ولكن إذا كان هناك نوع من المال يعطى لمن يقوم ببعض لنقل الآن بالعرف الحاضر الوظائف الدينية من قبل الدولة أو من قبل بعض الأثرياء والأغنياء وما أقلهم في هذا الزمان الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون والمساعدة لبعض الفقراء بل والأقوياء يرحمك الله الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما خدمة للإسلام فتعطي لهم الدولة لا يجوز أولا للدولة أن تسمي هذا أجرا ولا يجوز للآخذين لهذا الشيء أن يأخذوه أجرا وإنما يأخذوه بمعنى آخر هو مثلا الهبة أو الجعالة أو العطاء كما كانوا في السلف الأول حينما كان الإسلام قويا وكان الجهاد في سبيل الله قائما ومنشورا وكانت المغانم تملئ خزائن الدولة الدولة توزع عطاء على الناس حتى من لم يكن موظفا منهم فيها فهذا هو المخرج ممن كان إماما أو مؤذنا أو خطيبا أو مدرسا في المدارس وكان علمه علما شرعيا دينيا لا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا فعليه أن يأخذه بغير معنى الأجر بما ذكرناه من الأدلة القاطعة التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى ولكن الحق والحق أقول أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نفس مؤمنة قوية جدا بمعنى أنه لا فرق عند هذه النفس المؤمنة قم بواجبه الديني أي علم كان ابتغاء وجه الله حقا لا فرق عنده أعطي المال أم لم يعطه لأنه إنما يعمل لوجه الله تبارك وتعالى وبهذا أنهي الجواب عن سؤالك والإضافة التي ألحقتها لإزالة حرج قد يجده بعض الناس في نفوسهم وقد لا يشعر به الآخرون فيقعون في إثم الأكل للمال أجرا لعبادة لا يجوز لهم أن يأخذوا مقابلها أجرا إذا كان الأستاذ أبو يوسف عنده الآن شيء إذا أنبين أنا كنت سأسأل سؤال عن الأساتذة وال فقد جاءك الجواب فجاء الجواب تنكروا تنكروا تنكروا أهل الكشف شكرا إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر وين إمام المسجد أنا أعرف أنه موجود غير مفقود لكن أريده الآن مشغول الطعام